الذي يحارب الشرع هو محارب لله ورسوله، الذي يحارب تطبيق شرع الله هذا محارب لله ولرسوله، لأن الحكم بشرع الله من عبادة الله. إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن الذي يدعو لتحكيم غير شرع الله فهذا محارب لله. هذا ينبه، يقول الأمة المسلمة كالجسد الواحد، الأمة مشغولة في الشاشات والكرة، فإن لم أجد أحدا يبكي لإخواننا في فلسطين فهل يسلط الله علينا عدو؟ إن شاء الله الأمة كثير منها يبكي وكثير منها يدعو وكثير منها متألم، ولكن الإنسان بشر، ونرجو الله تعالى أن يرفع عن إخواننا، ونرجو الله تعالى أن يوحد الصفوف. ولذلك الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. ولما استشكل الصحابة في يوم أحد هزيمتهم قال لهم الله قل هو من عندي أنفسكم. إذن القضية فينا، نعيب زماننا والعيب فينا. إذن ينبغي لنا أن نقوم بالأسباب والله ينصرنا، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن المشكلة في من؟ في المسلمين. فإذا قام المسلمون بواجبهم الله لازم ينصرهم، لازم، لأن الله لا يخلف الميعاد، ويقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن ندعو، وكل واحد منا ينبغي أن يقدم ما يستطيع، وربنا كريم، والله أيضا ما عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله قال يختار ما كان لهم الخيارة ويدبر الأمر، الكبير المتعال هو يدبر الأمر. فالله تعالى كريم، وما يفعل بالمسلمين إن شاء الله تكون لهم فيه الخيرة ويكون العاقبة فيه لهم خير. ونرجو الله جل وعلا أن يتوب علينا، والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن ما نقول إلا ما يرضي الرب، ما نملك إلا أن ندعو ولهم ونتألم، لأن الوضع صعب. والغريب أن القنوات الآن تأتي بالصور واضحة والأشلاء للنساء وللأطفال وللشيوخ بأقوى قوة في العالم وأكثرها تسليح وأكثرها تدريب، تدمر شعب بأكمله على مرعى ومسمع. هذا أمر لا غريب، أمر لا يطاق، أمر إمرو عظيم، ولكن الله تعالى غالب على أمره. فينبغي للمسلمين أن يتحدوا، وينبغي للمسلمين أن يهتموا بموارد العزة، عدم الخلاف والإعداد. الله يقول وأعدوا، الأمة المسلمة أهم شيء تهتم به الإعداد، الإعداد، أعدوا، ألا إن القوة الرمي. وبعدين يعني الله تعالى بيّن لنا، قال إن هذه الأمة يصيبها الوهن، وبيّن أن الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. طيب الكفار يبذلون المال والأنفس لنيل السبق الدنيوي، إذن لا بد الأمة تعرف موارد العز وتسير في طريق العز، العز البذل، ما يمكن الواحد يكون عزيز وهو لا يبذل. إذن الكفار الآن علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن القوة بالبذل، يبذلون المال الكثير في القوة، ويبذلون الأنفس في التعالي. الأمة المسلمة حرية بذلك، حري أن تهتم بالإعداد، تهتم بالإعداد، وبعدين تحمي أعراضها، تحمي أنفسها، تحمي أموالها، تحمي ذرارها، الأموال والأنفس، تحمي دينها. لأن اليهود والنصارى لا يرضوا على المسلمين إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تساهلوا في الدين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله تعالى وضح لنا الأمر، فلذلك ينبغي لنا أن نمشي في طرق العزة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وتعاونوا على البر والتقوى، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن هذه الأمة المسلمة التي تزيد على مليار حري بها أن تتوحد وتهتم بالمؤسسات وتهتم بالعقول وتهتم بالعلم. المؤسسات والعلم والعقول، وبإذن الله تعالى قليل قليل تعود الأمة لمكانتها. وإذا كانت الأمة في مكانتها ومارست دينها بقية الأمم الغير المسلمة تدخل في الإسلام، لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة. الإسلام يحرم الظلم، الإسلام يحرم الغش، الإسلام يحرم الاعتداء حتى ولو على الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. جعل في كل كبد رطبا أجر، جعل حقوق الحيوانات قبل المنظمات. دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب. إذن هذا دين الرفق، دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين التضحية، دين عدم قبول الإهانة. عمر يقول يعجبني الرجل إذا سيم خصفا أن يقول لا بملء فيه. المسلم لا يقبل الدنيئة أبدا، ولا يقبل الذل، ولكن لا يظلم الآخرين ولا يتهور، ويعد ما يستطيع ويتوكل على الله والله ينصره. المسلمون لو أعدوا ما يستطيعون ولو عصى وتوكلوا على الله، هذه العصا يقلبها الله مثل ما لا. يأتي جبريل وينتصر للمسلمين ويدمر أعداءهم، لأن الله يملك جبريل ويملك الرياح. وجبريل لو يضع جناحه تحت الكرة الأرضية يقلبها بأهلها، والرياح يمكن تشيل هذه الكرة الأرضية وتضعها في, في, في كوكب آخر. وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن أهم شيء نعيش الانضباط والفهم والعمل للدين في ضوء الدين، نشتغل لديننا في ضوء ديننا وننضبط، ولا نتهور ولا نتهالك، فلا نظلم الناس ولا نقدم على شيء حرام، ولا نظلم الآخرين، ولا نشوه ديننا، ولا نسب الناس ونشتمهم. نشتغل لديننا في ضوء ديننا ونقوم بالأسباب ونسأل الله، وبإذن الله تعالى ننتصر. السبب الخفيف إذا قام به المسلم واستقام الله ينصره. محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر انتصر وهم ذلة، يوم حنين الله جاءهم بالنصر انهزموا لكن الله أتى بالنصر، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم تعالى رحمهم وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين بعد ذلك. إذن أهم شيء نحتاجه الانضباط، الانضباط والاستقامة والقيام بالأسباب عندنا ولو ضعيفة، فالله ينصرنا. يقول كيف نخلص النية لله عز وجل، وبمعنى آخر كيف يكون عملي خالصا لله عز وجل ولا أكون منافقا أو مرائيا. إذا علمت أن الخلق عاجزون وأن كل واحد عاجز أن يوصل لنفسه الخير أو يدفع عنها الشر، عند ذلك تخلص لمن هو قادر، لمن هو كريم، لمن هو يعطيك. نعم، إذا تسأل الله الإخلاص وتعلم أن الناس عاجزون. إن الذين يا أيها الناس إيش؟ إن الذين تدعون من دون الله في آية الملائكة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. وقال في حق الذين يدعون غير الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أول الآية إيش هو؟ هذه الآية، لا هذه آية الحج، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك من الخبير. أول الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لا هذه. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. لا هذه الآية الأخرى. المهم أن غير الله لا يملك شيئا ولا يدفع شيئا، أما الله هو يملك. إذن من يملك؟ هو الذي يعبد، من يقدر هو الذي يرجى، من يكرم هو الذي يشكر. الخلق عاجزون، الله قادر، الله كريم، فهو الذي يرجى، هو الذي يخاف، هو الذي يطلب، هو الذي يحب. الخلق عاجزون لا يملكون شيئا، فمن امتلأ قلبه من هذا عند ذلك يأتي الإخلاص ويأتي الخوف ويأتي الرجاء، لأن هذا سببه العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا تعلمت عند ذلك تخاف، فإذا خفت عند ذلك نشطت للعبادة واجتنبت المعاصي فجاء الإخلاص. من أكبر أسباب الإخلاص العلم، من أكبر أسباب الإخلاص معرفة الإنسان أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه. إذا لما لا نشتغل لمن هو يملك لي؟ والله يقول أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله تعالى من قبل أن تقدروا عليهم، هل معنى ذلك أن الشخص لو رفع قضية ووصلت للحاكم لا يجوز له أن يتنازل عنها، أم لا بد من إصدار الحكم؟ لا، هذا ليس كذلك. قضية هذه بين اثنين، أما هذا حكم شرعي وباب من أبواب العقوبات اسمه باب الحرابة، زي باب القود وباب القصاص وباب يعني الحدود. فباب من أبواب الحدود اسمه الحرابة، ناس يقومون بعمل معين، هؤلاء يتصفون بأحكام، لكن من أحكامهم أنهم إن تابوا قبل أن يقدر عليهم ويمسكوا الإسلام فتح الباب عشان ما تزيد المشكلة، فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم فلا تؤاخذهم إلا بالحقوق الخاصة لأصحابها إن لم يتنازلوا عنها. أما شخص رفع قضية على شخص إن أراد أن يمشي فيها وإن أراد أن يتركها هذا أمر ثاني ما له علاقة. قوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، ما الفرق بين العدل والقسط؟ هذا للتأكيد على العدل، فأصلحوا بينهما بالسوية، وأقسطوا في الجميع، يعني لأن القسط هو العدل الذي لا فيه جور على الثاني وهو نفس العدل، ولذلك قسط بينهم إذا عدل، وهذا من تخصيب العبارة ومن توضيح المعنى والله أعلم. نعم.